وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان، فكل خط مثل على سنين. فما تعالوا ترجمي الآن تفضحونا تقولون ما طبق لأنه ربما ما هو واضح. ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب أو لا، أو زالت الشبهة أو لا. حاجي شرب يا شيخ، هذا كل ما شرب ماي دينام دينام تعبان. وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. ايه بس شو يعني شو بتقصد؟ نعم شو عم نحكي؟ لا تفسيره يعني عن هالفاتحة انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين بهالناحية انه سبق علم الغيب انه الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكون. بس هيك؟ رد ضعيف. هذا جواب عزيز. مش لازم تشكر لا يمكن في حالة هل الاختلافات اختلافات البنت عن الطبيعة إذا الطبيب شاف بعض الحرمة وشاف الولد؟ لا ما مش قبل رسول الله عفوا سؤال إيه بس فضل شاف بعض الحرمة وشاف الولد هذا الحكم لا هذا علم الشهادة صار إيمان. فإذا وجد آلة أغنت عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف الشهوة للمرأة هل يكون عن ذلك؟ لا في وسيلة. أما اللي بيعلم الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هي جاب الزكاة. الآية نفسها إلا من الفضل الرسول تفيد إن الأولياء أيضا لا يفتدون فيه. إذا الزكاة تسجل زكاة بده خمسة تسجل له الواحد ما تجيب له صاع عنده كتاب بيجي الواحد بده ليش أفتدل زكاة بعد زدين وإذا تحضر زكاة وطورة بتجيب زكاة مثل ما تجيب وإذا أبوه إنه إيش لكي مهمة إنه ليش كينا قبل منه هذا طبعا بعد انه البنت ذكر بده تسجل الانثى والبنت انثى بتسجل ذكر عنده صح كده وعلى اساس بياخذ الاجره بعد ما يجي الولد كان ما يجي الولد شيء مضمون مكفول يعني واذا لما تجي الذكر هو كاتب انثى إذا ذكر ما كحاجير يعني الكلام. إذا ذكر معناته حقله الجد. هذا هو المقصود. أيوة. وإذا أنثى كاتب أنا هيك. أيوة. إذا بنا جو يا أخي أنتم ناقريني هيك. أنا أشوف يوم الله يهديك. سبع الشيطان. إذا كنت تتعلم قبل العلم.